الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. انتهينا إلى قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فلنكمل ما بقي من فوائد هذه الآية الكريمة. ففي هذه الآية الكريمة أنه لا بد من ملاحظة هذا الأمر في النكاح، وهو أن يظن كلا من الزوجين أن يقيم حدود الله، يعني إذا طلق الإنسان زوجته 3 مرات ثم تزوجها زوج آخر بنكاح رغبة ثم طابت نفسه منها فطلقها بعد الجماع، فإنها تعتد له، ثم إذا اعتدت له جاز لزوجها الأول أن يراجعها. لكن يجب أن يلاحظ هذا الشرط الذي اشترطه الله، وهو إن ظن أن يقيم حدود الله. فإن ظن أن لا يقيم حدود الله فلا يتزوجها، يعني إن ظن أن الحال الأولى التي حصل بها الفراق ستعود فلا يتزوجها، لأن في ذلك مفسدة وضياع للوقت وإتلافا للمال. أما المفسدة فهي ما يكون بين الزوجين بعد الرجوع من التنافر والتباغض والتعادي، وكذلك بين أهليهما. وأما ضياع الوقت فهو واضح، وأما فساد ضياع المال فهو أيضا سوف ينفق عليها مهرا ونفقات أخرى وبدون أي فائدة. فإذا ظن أنه إذا تزوجها بعد الزوج الثاني فإن الحالة الأولى ستعود، فإنما نقول لا تتزوجها، اطلب امرأة غيرها ولعل الله يأتي بالخير. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أنه يجب على المرء وعلى المرأة أن يحرص غاية الحرص على إقامة حدود الله تعالى، وهي أحكامه الزوجية التي جعلها بين الزوجين، أن يقيمها كل واحد منهما، بقوله إن ظنا أن يقيما حدود الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا رجعت إلى زوجها الأول بعد تزوجها بنكاح صحيح ووطئ زوجها الثاني، فإن الواجب عليهما أن يقيما حدود الله ما دام قد ظنا حين العقد أنهما يقيمان حدود الله. فإن قال قائل: إذا رجعت إلى زوجها الأول بعد هذا الطلاق فهل تعود إليه بعدد جديد من عدة الطلقات أو بطلقة واحدة؟ بمعنى أنه إذا طلقها بعد أن تزوجها عقب الزوج الثاني هل له الرجعة في الطلاق الأول والثاني وكأنه ابتدأها زوجة من جديد، أو نقول ليس له إلا طلقة واحدة؟ الصواب أنه يرجع إليها على 3 طلقات، بمعنى أن له أن يطلق ويراجع ويطلق ويراجع، فإن طلق الثالثة دانت منه كما دانت في الأول. بخلاف الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الأولى ثم انتهت عدتها وتزوجت آخر ثم طلقها وانتهت عدتها ورجعت للزوج الأول، فإنها ترجع على ما بقي من طلاقها. مثال ذلك: رجل طلق امرأته مرتين ثم تزوجت رجلا آخر، وبعد دخوله بها لجماعه إياها طلقها، وبعد انقضاء عدتها رجعت للزوج الأول، فإنه يبني على ما سبق من عدد الطلقات، بمعنى أنه لو طلقها مرة واحدة بانت منه. وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها، وهي أن المرأة إذا عادت إلى زوجها الأول وقد بقي من طلاقها شيء فإنها ترجع على ما بقي من الطلاق. وأما إذا رجعت إلى زوجها الأول بعد أن أتم عدد الطلقات وتزوجت آخر بنكاح صحيح وجمعها ثم طلقها ورجعت إلى الأول فإنها ترجع في العدد الكامل من الطلقات، فله أن يطلق ويراجع ويطلق ويراجع، فإذا طلق الثالثة دانت منه. من فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن ما ذكره الله تعالى من حقوق الزوجية في هذه الآيات هي حدود الله عز وجل وأحكامه التي يجب على العبد أن يقوم بها على الوجه الأتم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يترك شيئا نحتاج بيانه إلا أبانه لنا، ولهذا قال يبينوها لقوم يعلمون. وهذا هو المتقرر عند المسلمين أنه ما من شيء في الدنيا يحتاجه الناس إلا وفي القرآن بيانه، كما قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء يحتاجه الناس في أمور دينهم أو دنياهم فإن القرآن قد بينه والحمد لله على وجه تحصل به الفائدة. ومن فائدة الكريمة أنه لا ينتفع بالقرآن في معرفة معناه إلا أهل العلم، لقوله تعالى يبينها لقوم يعلمون. فأما من ليس من أهل العلم فإنه قد يقرأ الآية والآيتين والثلاث والصفحة والصفحتين ولم يعرف معنى واحد منها، لكن أهل العلم لا شك أنهم يفهمون من آية الله تعالى ما لا يفهمه غيرهم. ولهذا كلما كان الإنسان أعلم كان لمعرفة القرآن أقوى. ومن ثم أوصي إخواني بتفهم معاني القرآن الكريم لأنه قد بين فيه كل شيء، ولأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يقرؤون القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من القول من العلم والعمل، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، بمعنى أنهم رضي الله عنهم يقرؤون 10 آيات ثم يتفهمون معناها ثم يعملون بها، عكس كثير من الناس اليوم الذين ليس لهم هم إلا حفظ الآية لفظا فقط دون أن يرجعوا لمعناها أو العمل بها. والواجب حفظ اللفظ ولو عن طريق القراءة بالمصحف ثم التدبر ثم العمل، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. جعل الله وإياكم ممن يتدبرون كلام الله ويعملون به ولا يتعدون حدوده إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.